هذا يقول: ما هو رأي الدين في شراء أمتعة بغير طواف الوداع؟ الأولى أن يقول: ما هو حكم الدين، ما هو حكم الشرع في شراء أمتعة بعد طواف الوداع؟ أمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت، ولا يكون آخر عهده السوق أو غير ذلك، وإنما أن يكون آخر عهده بالبيت، فإذا ودع البيت يغادر. ويقول أهل العلم: إذا كان هناك حاجة على طريق الإنسان، طعام يحتاجه أو شراب أو نحو ذلك، لا يمنع أن يشتريه، لكنه أن يطوف طواف الوداع ثم يبقى في الأسواق ويشتري الأمتعة والأغراض ونحو ذلك ويمضي، لم يكن آخر عهده بمكة بيت الله، وإنما كان آخر عهده هو السوق. ولهذا إذا كان هناك أغراض خفيفة أو شيء خفيف من طعام أو شراب يحتاجه على طريقه يأخذه، وإلا الأصل أن يكون آخر عهده هو بيت الله تبارك وتعالى. يقول في بعض أسئلته: هل يجوز الذهاب يوم التروية من مكة إلى عرفات متخطيا منا؟ هل يجوز الذهاب يوم التروية؟ يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، والناس أول يوم التروية غالبا يكونون في مكة، ويشرع لهم في ذلك اليوم أن يتجهوا إلى منى، أن يتجهوا إلى منى، فيصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي صبيحة اليوم التاسع يتجهون إلى عرفات. وإقامة المسلم يوم التروية وليلة عرفة في منى هذا من السنة وليس من واجبات الحج، وعليه فيجوز له أن يذهب من مكة إلى عرفات رأسا، لكن هذا خلاف السنة وخلاف الأولى. الأولى بالمسلم أن يكون في منى اليوم الثامن من قبل صلاة الظهر، بحيث يصلي الظهر وما بعدها إلى الفجر في منى، كما كان عليه الصلاة والسلام قد فعل. وينبغي على الحاج أن يحرص على تتميم حجه. وهنا ألفت انتباهكم إلى ملاحظة مفيدة في أسئلة الناس. بعض الناس في أسئلة يبحث عن حج مختصر، ولهذا يسأل أسئلة يريد فيها اختصار للحج: يجوز أن أترك كذا، يجوز أن لا أفعل كذا. أسئلته كلها من هذا القبيل، نفسه مياله إلى الاختصار. في نوع آخر من السائلين هممهم أعلى من هذا ومنهجهم أكمل من هذا، يأتي ويسأل يقول: ما السنة في كذا، ما السنن في كذا، ما المستحبات، متطلع نفسه إلى السنن. وهكذا ينبغي أن تكون الأسئلة، يبحث الإنسان عن السنن وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقته، لأن هذه السنن لا تستهن بها، تكمل النقص الذي عندك، تكمل النقص الذي عندك. وكم من النقص عند الإنسان؟ وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. ولهذا ينبغي أن ترتفع همة الإنسان عن الأسئلة التي يطلب من ورائها حجا مختصرا، فيرتقي إلى أسئلة يبحث من ورائها عن حج كامل في شروطه وواجباته وسننه ومستحباته. هذا يقول في هنا في ورقة ممكن نقرأها، يقول: كيف ننتفع بعلمك جزاك الله خيرا ونحن نقيم بالخارج؟ هل هناك أشرطة أو كتب لك في الأسوة في الأصوات أو كذا؟ إذا أردت العلم فالعلم عند العلماء، العلم عند العلماء، وعليك بأشرطة أهل العلم أمثال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، والشيخ صالح الفوزان. فالعلم عند هؤلاء، والبركة مع الأكابر. ونحن طلاب علم نتعاون وإياكم على البر والتقوى، راجين من الله سبحانه وتعالى التوفيق. هذا يقول: هل التلبية التي تلي نية الإحرام من أبيار علي تكون بصفة جماعية للرجال الذين يركبون الحافلة أم بصفة فردية التلبية الجماعية ليست من السنة وإنما السنة أن يلبي كل حاج بمفرده نشاطه ويلبي نشاطه فيلبي ويكرر التلبية على قدر نشاطه. أما التلبية الجماعية فهذه ليست من السنة، وإضافة إلى أنها ليست من السنة فهي مؤذية للناس وانظر هذا الآن في, في, في, في بعض المساجد مثل مسجد الميقات أو في المسجد الحرام، عندما تريد أن تصلي أو تقرأ قرآن أو تسبح أو تذكر الله فيمر من جنبك 200 أو 300 وكلهم بأعلى ما أعطاهم الله من صوت، بصوت واحد لبيك اللهم لبيك، ما تستطيع تفعل شيء، لا تقرأ قرآن ولا تذكر الله ولا تهلل ولا تفعل شيء. وقد كان عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة أن يجهر بعضهم على بعض في المسجد بالقرآن، وما كانوا يقرأون القرآن جماعة وإنما كانوا يقرأون فرادة، فكان أن حصل أن بعضهم رفع صوته قليلا فنهاهم عن ذلك. فكيف بمئتين أو 300 بصوت واحد وبأقوى ما أعطاهم الله من صوت يلبون الجماعة؟ هذا أذية للناس. حتى أيضا الدعاء الجماعي في المطاف وفي المسعى يقف قائدا أمامهم ثم بصوت عالي يلبون، أنت تريد أن تدعو ثم بصوت عالي يدعون، أنت تريد أن تدعو بدعوتك الخاصة تقول اللهم إني أسألك الجنة، وإذا بصوت عالي جدا ما تدري ماذا تقول ولا تتمكن من عبادة الله، فهذه أذية للناس. فالسنة أن يلبي كل حاج بمفرده، وأيضا في الطواف والسعي كل حاج يدعو بمفرده بينك وبين الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية بينك وبين الله، اعرض حاجاتك وطلباتك واذكر الله واقرأ من القرآن وسبح وهلل، كل يأتي بما يفتح الله عز وجل عليه ويسر له. أما هذا العمل فليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: حيث إنني حاج متمتع سأقوم بعمرة لنفسي وأرغب بعمل عمرة لوالدتي المتوفية، هل يجوز ذلك؟ رغبتك في الاعتمار عن والدتك المتوفية هذا خير عظيم، وعليك أن تحرص على هذا الأمر، لكن بطريقة واضحة المشروعية والثبوت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعمرة تدخل مكة بها ملبيا، وتأتي إلى مكة ملبيا بالعمرة، لا أن تخرج من مكة لأجل أن تعتمر. ولهذا إذا تهيأ لك مجيئا آخر إلى مكة فاعتمر عن والدتك وحج وأنت مثاب على هذه الرغبة. أما هذه السفرة اجعلها لنفسك عمرة وحجا، وادعو لوالدتك ولوالدك ولعموم المسلمين، واحفظ أوقات حجك بتتميمها وتكميلها. أما تكرار العمرة بعد الحج عن فلان وعن فلان وعن فلان فهذه ليس عليها دليل واضح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من الحل لظرف خاص بها، فإذا كان هناك ظرفا ما يعتمر الإنسان من التنعيم لأجله. أما أن تكون سنة فلا نعلم ذلك في هديه عليه الصلاة والسلام ولا في هدي صحابته الكرام رضي الله عنهم. فتكون سفرتك هذه لك تعتمر وتحج، وإذا من الله عليك في مرة قادمة تعتمر عن والدتك وتحج. هذا يقول: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الإحرام من الميقات أم من المنزل؟ ملابس الإحرام لبسها لا حرج فيه والأمر فيه واسع، سواء من المنزل أو من الميقات، لكن الكلام على النية، والنية هي التي لا بد أن تكون من الميقات، لا ينوي من المدينة ولا ينوي أين أيضا بعد الميقات، وإنما ينوي من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لبس الإحرام فسواء لبسه هنا أو لبسه في الميقات الأمر في ذلك واسع. ملابس الإحرام لبسها لا حرج فيه والأمر فيه واسع سواء من المنزل أو من الميقات، لكن الكلام على النية، والنية هي التي لا بد أن تكون من الميقات، لا ينوي من المدينة ولا ينوي أين أيضا بعد الميقات، وإنما ينوي من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لبس الإحرام فسواء لبسه هنا أو لبسه في الميقات الأمر في ذلك واسع. يقول هذا السائل: أخاف من الرياء كثيرا حتى أكاد أحجم عن الأعمال الصالحة، حتى أكاد أحجم عن الأعمال الصالحة. هذا الذي كنا نتحدث عنه، وهو أن العبد ينبغي أن يكون متوازنا، لا يغلب عليه خوف يجعله يقنط، ولا يغلب عليه رجاء يجعله ييأس. فالخوف من الرياء مطلوب، لكن خوف معتدل لا يصل بالإنسان إلى حد القنوط. وبعض أهل العلم يمثل هذا ويشبهه بالدواء، الدواء للعلاج، الدواء للعلاج، وإذا أخذ الإنسان من الدواء جرعة كبيرة جدا تهلكه، إذا أخذ من الدواء جرعة كبيرة تهلكه، ولهذا ينبغي أن يكون معتدلا في تناول الدواء. فالخوف والرجاء، الخوف والرجاء يكونان بتوازن، والخوف من الرياء مطلوب، الخوف من الرياء مطلوب. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فالخوف من الرياء مطلوب، والشرك خفي، وقد قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: يوما الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. فالخوف من الرياء هذا مطلوب، لكن لا يصل خوف الإنسان من الرياء إلى درجة يجعله معطلا للأعمال. وتعطيله للأعمال سببه أنه عنده خوف، ولكن جانب الرجاء ليس موجود أو ضعيفا، ليس موجودا أو ضعيفا عنده. فإذا ضعف الرجاء، إذا ضعف الرجاء عند العبد أهلكه الخوف، إذا ضعف الرجاء وقل الخوف وقل الرجاء أهلكه الخوف، إذا غلب عليه الخوف. ولهذا أنت تحتاج إلى يعني إلى التوازن الذي نتحدث عنه، أن تكون راجيا خائفا. وعبد الله بن أبي مليكة رحمه الله يقول: أدركت أكثر من 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الخوف مطلوب، ينبغي على كل مسلم أن يكون خائفا. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: إن المؤمن جمع إحسانا ومخافة، والمنافق جمع إساءة وأمنا، جمع إساءة وأمنا، بينما المؤمن عنده إحسان ومخافة، وهذا توازن، يحسن ويرجو ويطمع فيما عند الله عز وجل، أيضا عنده مخافة، مثل ما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا التوازن. فالشاهد أن الخوف من الرياء هذا مطلوب، لكن خوف الإنسان من الرياء لا يجعله يترك الأعمال من أجل الناس. وكما أن فعل العمل من أجل الناس رياء، فتركه أيضا من أجل الناس أيضا نوع من الرياء ونوع من ملاحظة الناس. رجل يحج عن رجل آخر، فماذا يقول عند التلبية؟ هل يقول لبيك اللهم عمرة وحجة عن فلان، أم ماذا؟ يعقد النية في قلبه عن من أراد أن يحج عنه أو يعتمر، ويقول في إهلاله وتلبيته: لبيك اللهم عمرة وحجا عن فلان، لبيك اللهم عمرة وحجا عن فلان، أو يقول عن فلان ابن فلان، يذكره ويذكر نسبه عن فلان ابن فلان، ولا سيما إذا كان عنده قبل الإحرام نوع من التردد. بعض الناس عند الإحرام متردد، هل أعتمر وأحج عن الوالدة أو عن الجد أو عن الوالد أو نحو ذلك، فيسميه يقول: لبيك اللهم عمرة عن جدتي فلانة بنت فلان، حتى يرسخ، وهذا من فائدة الإعلان، حتى يرسخ الأمر ويعرف أن التلبية له أو للغير، فيمضي بها، فيمضي بالشيء الذي نوى. وإذا سماه ونسبه وينسبه إلى والده، درج عند بعض جهال العوام أنهم يقولون عند التلبية: لا تنسبه إلى والده، وإنما لأمة، تقول فلان ابن فلانة، فلان ابن فلانة. والله جل وعلا يقول في القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فيقول لا تنسبه لأمة. وهذا يرجع إلى تهمة مسينة، إلى تهمة مسينة. يقول بعضهم في تقرير ذلك لأن أمه متحقق منها، لأن أمه متحقق منها، يعني المرأة التي خرج منها متحقق ما من هي. لكن هذا تشكيك في أعراض المسلمين، وإضافة إلى مخالفة لكتاب الله المبين في هذا الضلال. فيقول الشاهد أنه يقول لبيك اللهم عن فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني أو نحو ذلك، ويعقد النية في قلبه عنه. هذا يقول في سؤاله ما حكم الاستمناء. الاستمناء وهو ما يسمى أيضا مؤخرا بالعادة السرية محرمة بنص القرآن. الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فأولئك هم العادون. يقول ما حكم حج الإفراد، وما الطريقة، وما طريقة أداء هذا النسك. حج الإفراد هو أحد أنواع أنساك ثلاثة مشروعة، وهي التمتع والقران والإفراد. وحج الإفراد هو أن يلبي بالحج وحده، أن يلبي من الميقات بالحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم، وإن شاء سعى بعده سعي الحج، ولا يتحلل من إحرامه، لا يأخذ من شعره شيء، وإنما يبقى حراما إلى أن يأتي يوم النحر، يأتي بأعمال الحج، الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة، ويأتي بأعمال يوم النحر ويتحلل. ويوم النحر يكون عليها رمي الجمار والحلق والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده إن لم يكن قد سعى قبل بعد طواف القدوم. وليس عليه هدي، لأن الهدي إنما هو على المتمتع والقارن. يقول عندي أخ مريض وضعيف وله 12 ولدا، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟ الأخ الفقير يعطى من زكاة المال، لأنه لا تجب عليه، لا تجب النفقة عليه، لكن يقول العلم لا ينبغي أن تجعل الزكاة وقاية للمال، فأنت تعطيه من زكاتك زكاة مالك. وأيضا الإحسان الذي ينبغي أن يكون من خالص مالك لأخيك ومساعدته تساعده، لكن لا تجعل زكاتك وقاية لمالك، بل تعطيه من الزكاة وأيضا تحسن إليه. هذا السائل يقول هل يجوز للحاج أن يأخذ من شعره وأظفاره عند خروجه في أيام العشر من ذي الحجة، عند إحرامه في أيام العشر من ذي الحجة؟ العشر إذا دخلت، ونحن اليوم في اليوم الثاني من العشر، العشر إذا دخلت وقد أراد الإنسان أن يضحي، وقد أراد المسلم أن يضحي، فليس له أن يأخذ من شعره ولا بشره شيء. فهذا الحكم الأخذ من الشعر ومن البشرة من الأظافر أو من العانة أو الإبط، هذا ينهى عنه من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي. فالحكم يتعلق بمن أراد أن يضحي، لا علاقة له بالحج ولا علاقة له بأي أمر آخر، وإنما هو متعلق بالأضحية. فمن أراد أن يضحي ودخلت العشر لا يأخذ من شعره وبشره شيء حتى يذبح الأضحية، حتى يذبح الأضحية، سواء ذبحها يوم العيد أو ذبحها في أيام التشريق الثلاثة. أما هدي التمتع، يعني من لا يريد أن يضحي ولكنه يحج متمتعا أو قارنا ويريد أن يذبح هديا للتمتع، فهذا لا علاقة له بالمسألة، وإنما العلاقة في المسألة بالأضحية. وأيضا لا علاقة للأمر بمن يضحى عنه، الأولاد والأهل في البيت الحكم لا يشملهم، وإنما يشمل الشخص الذي أراد أن يضحي، فهذا لا يأخذ من شعره، إذا لا يأخذ من شعره. وإذا أحرم، سواء أحرم بالحج أو لم يحرم، ولكن في حالة واحدة للمحرم إذا كان محرما بالعمرة، إذا كان محرما بالعمرة. أما إذا كان قارن ومفرد فولن يأخذ سعره إلا يوم العيد، لكن إذا كان محرما بعمرة يحتاج إذا وصل مكة أن يتحلل من عمرته في العشر، وهذا لا بد فيه من الأخذ من شعر الرأس للتحلل، فهذا نسك لا بد منه ولا يشمله النهي، حتى لو كان يريد أن يضحي فإنه يتحلل من نسكه بالأخذ من شعره. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز عند للمحرم عند الإحرام لبس إحرامين فوق بعضهما؟ لأن الأيام هذه أيام برد، وقد لا يكفي الإنسان إحرام واحد، قد يؤذيه البرد، فإذا احتاج إلى أن يلبس إحرامين لا حرج أن يلبس إحرامين يطابق بين إحرامين حتى يكون أدفى له وأخف عليه في البرد. أيضا في الليل إذا أراد أن ينام لا حرج أن يتغطى بملحفة أو بطانية أو شيء ثقيل حتى يدفى جسمه، لا حرج في ذلك، لكن لا يجوز له أن يغطي رأسه وهو محرم. وإذا اضطر خوف المرض أو كان مريضا، إذا اضطر من خوف المرض أن يغطي رأسه فله أن يغطي رأسه، لكن عليه في هذه الحالة أن إيش؟ يفدي فدية الأذى، أن يفدي فدية الأذى الواردة في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي إما ذبح شاة لفقراء الحرم أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وهذا السؤال يقول فيه السائل: هل من الواجب على المسلم أن يتبع في طريقة ما في حياته؟ هل الواجب على المسلم أن يتبع طريقة ما في حياته؟ الجواب نعم، يجب على كل مسلم أن يتبع في حياته طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، الواجب على كل مسلم أن يتبع طريقة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان يريد لنفسه الجنة. أما إذا كان يريد لنفسه أمرا آخر أو, أو, أو, أو, أو, أو بابا آخر فالطرق في الدنيا كثيرة، لكن إذا يريد طريقا يوصله إلى الجنة فليس هناك طريق يوصل إلى الجنة إلا طريقة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون طريقة يصل الإنسان من خلالها إلى الجنة غير الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، كل طريق إلى الجنة مسدود إلا طريق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طريق واحد، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنعم، هناك طريقة يجب على كل من أراد الجنة وأراد رضا الله تبارك وتعالى أن يسلكها، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تتلخص في أمرين: إخلاص لله في العبادة ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في العمل. هذه علامة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، إخلاص لله في العبادة ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في العمل. وليحذر الإنسان من الطرق المحدثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن ستحدث طرق تفضي إلى الناس بالضلال، تفضي إلى الناس إلى الضلال. قال: إنه من يعش منكم فسيرى ماذا؟ اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الواجب على الجميع سلوك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان عليها الصحابة وكان عليها الأئمة وكان عليها أفضل أهل الفضل وخيار المؤمنين، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك من الطرق التي أحدثها الناس يدعها الإنسان جانبا ويعرض عنها ويقبل على هدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وطريقه القويم صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول: هل يجوز الاغتسال ولبس ملابس الإحرام بالمدينة وتأجيل نية الإحرام إلى الميقات، وذلك لمن عمل العمرة، أيضا حتى من يعمل الحج أو يقرن بينهما، الكل يجوز لهم أن يلبسوا الإحرام وأن يغتسلوا من مساكنهم ومنازلهم في المدينة. يجوز له أن يغتسل في مسكنه في المدينة وأن يلبس إحرامه في مسكنه، وأيضا يجوز له أن يغتسل ويلبس إحرامه في الميقات، لكن النية لا يأتي بها إلا أين؟ إلا في الميقات. النية لا يأتي بها إلا في الميقات. أما لبس الإحرام والاغتسال ونحو ذلك من مقدمات الإحرام فهذه كلها سواء فعلها في مسكنه في المدينة أو فعلها في الميقات الأمر في ذلك واسع، لكن النية لا يؤتى بها إلا في الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. هذا أخ يقول في سؤال نريد نصيحة عن عشر ذي الحجة، نريد نصيحة عن عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة التي نعيش الآن يومها الثاني هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، هي أفضل أيام السنة على الإطلاق. نحن الآن في هذه الأيام نعيش موسم عظيم من مواسم الخير ومواسم الطاعة ومواسم الإقبال على الله تبارك وتعالى، بل إننا نعيش أفضل أيام السنة على الإطلاق، فهذه أيام فاضلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل هذه الأيام كما في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، أي لم يرجع لا بالمال ولا بالنفس. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم لهذه الأيام المباركة. والله عز وجل يختص ما شاء من الأزمنة ومن الأوقات ومن الأشخاص بفضله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل اختار هذه الأيام وخصها بأنها أفضل الأيام، بأنها أفضل الأيام، فهي أيام فاضلة وأيام عمل صالح وإقبال على الله تبارك وتعالى. وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل، هذه العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان. وقد طرح هذا السؤال على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجاب بجواب سديد، قال رحمه الله: أما الأيام من حيث الأيام فالعشر الأول من ذي الحجة أفضل، وفيها يوم عرفة خير الأيام وسيدها وأفضلها، اليوم التاسع من ذي الحجة. وأما من حيث الليالي فليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل، فليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل، وفيها ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن الليالي الأخيرة العشر من رمضان أفضل، والأيام الأول العشر من ذي الحجة أفضل. وعلى كل حال نحن في هذه الأيام نعيش أفضل أيام السنة وموسم للعمل الصالح. يقول القائل: ماذا نعمل؟ ماذا نعمل في هذه العشر؟ ما العمل الصالح الذي نعمله في هذا العشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. العمل الصالح يشمل كل عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى الله، فأنت اجتهد فيما تستطيع من عمل صالح: صيام، صدقة، صلاة، تهليل، تكبير، تلاوة قرآن، طلب علم، كل عمل صالح يقربك إلى الله تبارك وتعالى اجتهد في فعله في هذه العشر، اجتهد في فعله في هذه العشر. وأهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم الفرائض، ولا سيما الصلاة. قد تقول: نعم أنا أصلي. أقول لك أيضا: الصلاة اعتني بها أكثر واهتم بها أكثر، وتبكر للمجيء إلى المسجد، وتجتهد على الطمأنينة والخشوع وذكر الله، وإذا انتهت الصلاة لا تمشي بسرعة، كمل صلاتك وتمم نوافلك وتمم عبادتك وتمم ذكرك لله تبارك وتعالى. فهذه أيام عشر فاضلة، أيام منافسة في الخير ومواظبة وجد على طاعة الله، وهي تمضي سريعا، بدأت بالأمس والآن نحن في اليوم الثاني ولحظات وقد انتهت. فينبغي أن نستغل هذه العشر ونحسن الاستفادة منها والعمل فيها بطاعة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. هذا السؤال مكتوب باللغة الفارسية أو اللغة الأردن، وأنا لا أعرف إلا اللغة العربية. هل يجوز للمتمتع أن يعتمر عن شخص آخر بعد أن يعتمر لنفسه إلى حين يوم التروية؟ المتمتع ينبغي عليه أن يشتغل بعمرته وحجه، أن يشتغل بعمرته وحجه. هو دخل مكة ملبيا بالعمرة عن نفسه، ثم من بعد ذلك بالحج، فهو ينشغل بعمرته وإكمالها ولا يضيع أوقات عمرته، بل يحاول عمارتها بالخير. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. وأيضا قال مثل هذا في الصيام، وقال مثل هذا في الصلاة وغيرها من الطاعات، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، أكثرهم لله ذكرا. فيشغل وقته بتكميل عمرته وتكميل حجه، بذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح وفعل الخيرات. وأما العمرة عن الغير فهذه إذا يسر الله تبارك وتعالى له مجيء آخر فيدخل مكة ملبيا بعمرة عن غيره، فله أن يفعل ذلك. هذا يقول: ما هو جوابكم عن سؤال بعض الناس هل الإنسان مسير أو مخير؟ هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا السؤال أيضا من الأسئلة التي قد تطرح في هذه الأزمان، ويتساءل كثيرين هل الإنسان مسير أو مخير. والجواب على هذا السؤال فيه تفصيل. لا يجوز أن تقول هكذا على الإطلاق الإنسان مسير، ولا يجوز كذلك أن تقول على الإطلاق الإنسان مخير، بل لا بد من تفصيل. فالإنسان مسير باعتبار أن الأمور كلها بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومخير باعتبار أن له مشيئة يختار فيها طريق الخير من طريق الشر، هو بمشيئة يذهب إلى المسجد، وأيضا بمشيئة يذهب إلى ماذا؟ إلى مكان الفساد، ولو أكره على أمر لا يشاء ولا يريد لا يحاسبه الله تبارك وتعالى. فإذا السؤال من حيث أن الأمور بمشيئة الله هو مسير، ومن حيث أن العبد له مشيئة هو مخير، فلا بد من التفصيل الذي دلت عليه النصوص. فأنت مسير مخير، مسير أمورك كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى، ومخير لأن عندك مشيئة تختار بها طريق الخير وتختار بها طريق الشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل من هو مسير ليس مخير هل يقال له اعمل؟ هل من هو مسير ليس مخير هل يقال له اعمل؟ حتى الذين يعتقدون هذه العقيدة، وهم من يقال عنهم الجبرية الذين يقول إنسان مسير وليس له مشيئة ومجبور على فعل نفسه، هؤلاء لا يطبقون عقيدتهم في كل شيء. الذين يقول إنسان ليس له مشيئة لا يطبقون عقيدتهم في كل شيء، وإنما يطبقونها فيما يهوونه. إذا ترك الصلاة وقيل له ليش ما تصلي يقول والله ما شاء الله، ما لم يشاء الله لي أن أصلي. وإذا وقع الفاحشة والأمر الحرام وقيل لما تفعل هذا الحرام قال هذا شيء كتب الله لي، يتنصل من اللوم والمحاسبة بنسبة ذلك للقدر والتبرئ من المسؤولية، وأنه لا مشيئة له في هذا الأمر. وهذه الطريقة طريقة إبليس. إبليس عصى وماذا قال؟ قال فبما أغويتني، ما قال غويت وضللت، قال فبما أغويتني. وآدم عليه السلام عصى ولكنه ماذا قال؟ قال هل قال ربي بما أغويتني؟ قال ربي إني ظلمت نفسي، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، اعترف أنه ظلم نفسه لأنه فعل الأمر بنفسه وبمشيئته، فقال ربي إني ظلمت نفسي. إذن الذي يؤمن بذلك هو متشبه بأبيه آدم. أما الذي ينكر القدر ويستدل على فعل المعاصي به فهذا متشبه بمن؟ بإبليس. فهذا متشبه بإبليس. فالشاهد أن الإنسان مسير ومخير، مسير من جهة أن الأمور كلها بمشيئة الله، ومخير من جهة أن العبد له مشيئة وله إرادة. في طائفة أشرت إليهم يقال عنهم الجبرية، يقول الإنسان مجبور على فعل نفسه ولا مشيئة له إطلاقا. قلت لكم إن هؤلاء لا يطبقون عقيدتهم في كل شيء، وإنما يطبقونها في حالات مخصوصة، في حالات مخصوصة لا يطبقون هذه العقيدة إلا في حالات مخصوصة، أما في كل شيء لا يطبقونها. بدليل لو أن أحدهم ضرب على، جاء إنسان وضربه، أو جاء إنسان وأخذ ماله، أو اعتدى عليه، وقال أنا مجبور، وقال أنا مجبور ما لي مشيئة ولا لاختيار، وإنما أنا مثل الورقة في مهب الريح، لا اختيار لي ولا مشيئة، هذه الضربة التي جاءتك أصلا ما شئتها ولا أردتها، وكذلك أخذي لمالك هذا كل ما أردته أنا مجبور، يقبل منه ولا تتغير العقيدة؟ يقبل ولا تتغير؟ تتغير. يقول أنت الآن جايني باختيارك وبنفسك وبعزمك وبإرادتك، تتغير العقيدة. لكن إذا وقع هو في حرام أو ترك طاعة وقيل له لماذا، يقول أنا مجبور. إذن هو لا يطبق عقيدته، لا يطبق عقيدته في كل شيء، وهذا دليل فساد هذه العقيدة. الشاهد أن الإنسان مسير من جهة أن الأمور بالمشيئة، ومخير من جهة أن له مشيئة يختار بها الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. هذا سؤال سبق الجواب عليه، صاحب هذه الورقة يسأل يقول ترسيخا لليقين، نريد الرد على بعض المشككين، كيف نرد عليهم عند قول ما دام أن الشيء مكتوب فلماذا نعمل ولماذا نحاسب عليه؟ هذا سبق جوابه من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، عندما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل يجوز استعمال ملابس إحرام قد استعملت من قبل 3 سنوات؟ لا يشترط في الإحرام أن يكون جديدا أو لم يلبس قبل ذلك، فسواء كان جديدا أو كان مستعملا سواء منك أو من غيرك يجوز لك أن تستعمله، المهم أن يكون الإحرام نظيفا، أن يكون نظيفا. يحرم المسلم الرجل بإزار ورداء أبيضين نظيفين، والرداء يكون على العاتقين، والإزار يلف به أسفل البدن، إزارين أبيضين نظيفين، لا يشترط أن يكون جديدين، فسواء كان مستعملا منك أو من الغير يجوز لك أن تستعمله. وبمناسبة هذا السؤال أريد أن أنبه على أمرين مهمين يتعلقان بلبس الإحرام يكثر الخطأ فيهما. الأمر الأول يتعلق بالإزار الذي يلف به جزء البدن الأسفل. بعض الحجاج عندما يلبس الإزار ويسده يجعله نازلا أسفل السرة بقليل، فتكون السرة وجزء تحت السرة مكشوف في فترة طويلة من الحج، وما بين السرة والركبة ماذا؟ عورة. وهذا يغفل عنه بحكم أنه لباس جديد، بحكم أنه لباس جديد وما تعوده، فيلبسه ويسده ثم يكون نازل تحت السرة بقليل وأحيانا بكثير، ويكون جزء من عورته بادي، ويمشي فترة الحج وهو عورته جزء منها مكشوف، وهذا لا يجوز. إذن ينبغي أن ينتبه عندما يلبس الإزار أن يكون فوق السرة، عندما يلبس الإزار ويسده يكون فوق سرته، فتكون السرة وما تحتها مغطى بالإزار، مغطى بالإزار. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني يتعلق بالرداء، وهو الذي يكون على العاتقين. السنة في لبس الإزار في لبس الرداء أن تغطي به كتفك الأيمن وكتفك الأيسر طوال فترة الحج من حين تلبس الإحرام إلى أن تنزع الإحرام طوال فترة الحج أن تغطي به كتفك الأيمن وكتفك الأيسر في عمرتك وفي حجك قارنا أو مفردا متمتعا طوال فترة الحج الإحرام يكون مغطى إلا عند طواف العمرة وبالنسبة للمتمتع وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد طواف العمرة بالنسبة للمتمتع وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمتمتع إذا بدأت بالطواف تضطبع أي تكشف كتفك الأيمن وتجعل الإزار يأتي من تحت الساعد وترميه على كتفك الأيسر ويكون كتفك الأيمن مكشوفا متى وقت الطواف فقط إذا انتهى الطواف وقبل أن تصلي الركعتين التي بعد الطواف تغطي الكتفين إذا طوال فترة الحج في عرفات وفي منى وفي مزدلفة وفي الطريق إلى مكة الكتفان يغطيان إلا عند طواف القدوم أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يكشف الكتف الأيمن كل الأشواط كل أشواط الطواف يكون مغطى أما الرمل فهو الذي يكون في الأشواط الثلاثة الأول بعض الحجاج يبدأ بتغطية الكتفين من أول ما يلبس الإحرام يبدأ بكشف الكتف الأيمن من أول ما يلبس الإحرام إلى أن ينتهي الحج هذا ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كشف كتفه الأيمن متى عندما طاف وطوال فترة حجه كان مغطى هذا أولا ثانيا أنه يعرض كتفه طوال فترة الحج للشمس وللبرد وهذا لم يطلب منه فالكتف معرض للبرد ومعرض أيضا للشمس وهو لم يطلب منك أن تفعل طوال فترة الحج وأمر ثالث وهو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء وهذا الذي يطبع من أول الحج إلى آخره كم صلاة يصليها وعاتقه مكشوف صلوات كثيرة جدا وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء الشاهد أنه ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر وأن ننصح أيضا من يجهل هذا الأمر من إخواننا ورفقائنا وعموم المسلمين ونبين لهم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هذا أيضا سؤال بلغة غير اللغة العربية هنا يقول كما هو معلوم أن هناك إرادة كونية وإرادة شرعية فمتى تكون الإرادة شرعية متى تكون الإرادة شرعية ومتى تكون كونية نعم الإرادة إرادتان إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية وذكر الإرادة إرادة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم تارة تكون مرادا بها الإرادة الكونية وتارة المراد بها الإرادة الشرعية ولا بد من التفريق بين الأمرين حتى لا يخلط بين الإرادتين الإرادة الكونية هي المشيئة ما أراده الله كونا مثل قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذه إرادة كونية أما الإرادة الشرعية الدينية فهو ما أمر الله تبارك وتعالى عباده به أمره لهم بالصلاة وأمره لهم بالصيام هذا شيء أراده الله منهم شرعا ودينا أراده منهم شرعا ودينا فالإرادة الكونية القدرية هي المشيئة هي الأمور التي أرادها الله عز وجل كونا وقدرا والإرادة الشرعية الدينية هي الأمور التي أرادها الله تبارك وتعالى من عباده شرعا ودينا وهي أوامره ونواهيه ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لحظة لو سمحت الله يحفظك هذه بعض الأسئلة وردت من الإخوة في بعضها بقيت استريح الله يحفظك بعضها بقيت من درس الأمس هنا السؤال يعني يجمع، هو طرح بالأمس لكنه يجمع بين موضوع الأمس وموضوع اليوم. موضوع الأمس ماذا؟ الإيمان بالقدر. موضوع الأمس الإيمان بالقدر، وموضوع اليوم الدعاء، أليس كذلك؟ جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء، والحديث ثابت. فهذا السائل يقول ما هو التوجيه في حديث الدعاء يدفع القدر أو لا يرد القدر إلا الدعاء؟ الحديث ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، وتوجيه ذلك ما بينه أهل العلم أن الدعاء نفسه من القدر. الدعاء نفسه من القدر، قدر الله عز وجل لفنال أن يحصل له كذا وأن يدعو بكذا وأن يرفع عنه بهذا الدعاء. مثل على سبيل المثال حادث عند الناس محقق بما يرونه وما يعرفونه من الأسباب التي بين أيديهم ويلحظونها، ثم يسلم الله عز وجل عبده فيه من موت أو من يعني إصابة أو نحو ذلك بدعوة دعاها الله جل وعلا، هذا دعاء رد قضاء، هذا دعاء رد قضاء، والدعاء الذي دعا به هو نفسه من القضاء، ليس أمرا خارجا عن القضاء. فقضى الله عز وجل أن عبده يدعو بهذا الدعاء، وأنه تبارك وتعالى يرفع عنه ما من البلاء بهذا الدعاء، إما مرض أو مصاب أو شيء غير ذلك يرفعه تبارك وتعالى بالدعاء. إذن توجيه ذلك أن الدعاء نفسه هو من قضاء الله تبارك وتعالى. يقول هذا هل تعتبر الزيادة في المسجد من المسجد؟ الجواب نعم، لأن المسجد النبوي له فضيلة قالها عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأهل العلم يقولون الزيادة لها حكم المزيد، فلو اتسع المسجد وامتد الزيادة لها حكم المزيد، والزيادة لا تخرج عن كونها مسجد ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أصبحت منه، اتسع المسجد وأصبح مستوعبا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة. ولهذا حصل زيادة في زمن عمر، وحصل زيادة في زمن عثمان، وحصل زيادة في زمن أمية، وحصل زيادة أيضا في التاريخ، ثم حصلت هذه الزيادة الواسعة في هذه الدولة، أيدها الله عز وجل بتأييده ووفقهم بتوفيقه وأثابهم أعظم الثواب. فهذا كله داخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمله قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا السائل يقول ما حكم الذي عنده سلس البول وهو يريد أن يحج، هل يستطيع أن يلبس السبورت تحت إحرامه أم كيف يفعل لألا ينجس إحرامه، لألا ينجس إحرامه ولألا أيضا ينجس المساجد ومصليات المسلمين؟ فمن هو مصاب بسلس البول يتقاطر البول منه بدون يعني أن يتمكن من منعه لهذا المرض فهو يحج، وأيضا يطوف إذا وصل إلى البيت يتوضأ ويذهب يطوف، ولو كان أثناء الطواف البول يخرج، وهكذا من معه أيضا سلس الريح يخرج الريح منه بدون يعني أن يستطيع أن يمنع ذلك، له إذا وصل إلى البيت أن يتوضأ ثم يدخل ويطوف ولا يلتفت إلى ما يخرج منه وقت طوافه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره ورحمته. وأيضا يضع شيئا من الأشياء التي تمنع تقاطر البول، حتى لو لبس سروالا لهذا الأمر ليمنع تقاطر البول، وأيضا لا يتنجس إحرامه أو لا يتنجس المساجد ومصليات المسلمين وأماكن سجودهم، هذا لابد من فعله. وإذا لبس سروالا أو نحو ذلك فإنه يفدي فدية الأذى التي جاءت في قوله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة لفقراء الحرم. يقول: هل يجوز هجر المبتدع في بلد الكفر علما أن أهل السنة والجماعة قليل؟ ما هي النصيحة في هذا الباب؟ مسألة الهجر هذه مسألة عند أهل العلم فيها تفصيل ينظر فيها للمصلحة، مصلحة الهاجر وأيضا مصلحة المهجور، ويتبع فيها قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، فينظر فيها على ضوء هذه القاعدة: ما المصلحة التي تترتب على ذلك، وما المفسدة التي تترتب على أيضا وجود الهجر في أحوال معينة. فعلى ضوء قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد يكون الهجر، ولهذا قال بعض السلف: الهجر للزجر. فإذا كان هجرك لشخص يزجره عن الخطأ وعن المحرم فتهجره. أحد الصحابة نهى ابنه عن الخذف، أحد الصحابة نهى ابنه عن الخذف وذكر له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال ثم رآه مرة يخذف، قال: نهى، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف؟ والله لا أكلمك، والله لا أكلمك. هنا قال: والله لا أكلمك من أجل الزجر، حتى يتأدب. ولم يهجره من أول مرة، بين له الحكم وذكر له الحديث ونصحه، ثم وجده مرة ثانية فأراد بهجره أن يزجره. الشاهد أن الهجر هو نوع من الدواء، والدواء يراعى في كل حالة المناسب لحالة المريض، قد يناسب في بعض المرات الهجر، وقد يناسبه بعض المرات أن تتلطف معه وأن تقترب منه، فهذه لابد فيها من مراعاة ذلك. هل يقول هذا: هل ترفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة، وما هي المواضع التي ترفع فيها اليدين للدعاء؟ سؤال السائل له شقين. الشق الأول: هل ترفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة؟ الجواب: لا ترفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة لا من الإمام ولا من المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، خطب الناس ودعا في الجمعة ولم يفعل ذلك إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الإمام فإن الإمام يرفع يديه والمأمومين أيضا يرفعون أيديهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا كان الدعاء الذي في الخطبة فيه استسقاء طلب الغيث ترفع الأيدي، وأما ما سوى ذلك من الدعاء فإن اليد لا ترفع فيه لا من الإمام ولا من المأمومين. ويقول في بقية السؤال: يقول: ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدين للدعاء؟ العلماء يقسمون رفع اليدين، يعني الأحوال التي ترفع اليدين فيها من عدمه، إلى ثلاثة أقسام. قسم يقولون من السنة أن ترفع فيه اليدين، قسم يقولون من السنة أن ترفع فيه اليدين، وهو ما ثبت من المواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه. ومن أمثلة ذلك الدعاء في صعيد عرفة، الدعاء في صعيد عرفة، والدعاء فوق الصفا وفوق المروة، والدعاء أيضا بعد رمي الجمرة الأولى في أيام التشريق، وكذلك بعد رمي الجمرة الثالثة، وأيضا في المشعر الحرام. هذه 6 مواضع في الحج ترفع فيها الأيدي، 6 مواضع في الحج ثبت في السنة أن الأيدي ترفع فيها: الموضع الأول في عرفات، والموضع الثاني في المشعر الحرام، والموضع الثالث في الصفا، والموضع الرابع في المروة فوق الصفا وفوق المروة، والموضع الخامس بعد الرمي الجمرة الأولى في أيام التشريق، والموضع السادس بعد الرمي الجمرة الثانية من أيام التشريق، أما جمرة العقبة فلا تقف بعدها للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف. فهذه 6 مواضع في الحج ترفع فيها اليدين في الدعاء. إذا مما ترفع فيه الأيدي في الدعاء، مما ترفع فيه الأيدي في الدعاء، ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيه، اليدين فيه، فيقال من السنة فيها الرفع. الحالة الثانية مواضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع، فيقال من السنة عدم الرفع، مثل ما قلنا قبل قليل في خطبة الجمعة، هل من السنة رفع اليدين إذا دعا الإمام؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وخطب الناس مرات وكرات، ودعا في الجمعة ولم يرفع إلا في الاستسقاء. فإذا إذا لم يكن في دعاء الجمعة استسقاء، يقال من السنة ماذا؟ عدم رفع اليدين. الحالة الثالثة ما ليس من هذا ولا وما ليس من هذا، الدعاء المطلق، يعني أنت في وقت ما عرضت لك حاجة أو نحو ذلك وتريد تدعو، هل ترفع يديك أو لا ترفع يديك؟ يقول أهل العلم الأمر في ذلك واسع، إن رفعت يديك فهذا أحسن، وإما رفعت يديك فحسن، الأمر في ذلك واسع. والأكمل الرفع، لحديث سلمان إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يمدهما صفرا، ورفع اليدين ليس شرطا في الدعاء، ولكنه أدب عظيم من آداب الدعاء، وهي هيئة تذلل وافتقار وانكسار بين يدي الله، لأن الداعي يمد يديه أمام الله سبحانه وتعالى على هيئة ماذا؟ الفقير المسكين المضطر المحتاج، يدعو الله تبارك وتعالى ويمد إليه عز وجل يديه. هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة؟ هل يجوز؟ هذا السؤال عن يوم النحر. يوم النحر السنة أن تؤتى فيه أعماله مرتبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، رمي أولا ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي، هذه أعمال يوم النحر، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي. والسعي هذا في حق المتمتع، وفي حق القارن والمفرد الذي لم يسعى مع طواف القدوم. أما إذا كان قد سعى مع طواف القدوم أي القارن والمفرد، فإن أعماله يوم النحر رمي ثم نحر ثم حلق، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، هذا أيضا في حق القارن، والمفرد ليس عليه نحر، وإنما أعمال المفرد في يوم النحر الرمي والحلق والطواف والسعي إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم. إذن أعمال يوم النحر هي هذه، وقد رتبها أحد أهل العلم قال هي في أوائل كلمة رنحط، في أوائل كلمة رنحط، را رمي، نون نحر، حاء حلق، طاء طواف، مرتبة بهذه رنحط، را نا حاء طاء، را رمي نا نحر طاء حاء حلق طاء طواف، فيؤتى بها مرتبة على هذه السنة. والذي ينبغي المسلم أن يحرص على السنة، لكن لو حصل للإنسان ظرف ما أو نحو ذلك وقدم شيء من هذه الأشياء على بعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل يوم النحر عن التقديم فكان يقول ماذا؟ لا حرج، كان يقول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. هذا يسأل يعني عن يوم التروية، لماذا سمي بهذا الاسم، ويوم التشريق لماذا سمي بهذا الاسم، والفرق أيضا بين الهدي والأضحية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يلبي فيه الناس بالحج، وصبيحة هذا اليوم غالبا يكون الناس في مكة، وكانوا يروون الماء، يأخذون الماء معهم في أزودتهم ثم يذهبون إلى منى، ولهذا سمي يوم التروية، لأن الناس يروون الماء، يأخذون يعبون أزودتهم بالماء ثم يذهبون إلى منى، ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا من السنة. وأما أيام التشريق الثلاثة وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد فسميت بأيام التشريق إلى لأنهم يشرقون فيها اللحم ويقددونه حتى يكون يعني ويملحون حتى يتمكن من يعني من بقائه معهم مدة طويلة ولا يحصل له تعفن أو تلف، فكانوا يشرقون فيها اللحم، ولهذا قيل هي لها أيام التشريق. وكل يوم من أيام الحج له اسم معلوم يذكر في كتب الفقه. أما الفرق بين الهدي والأضحية، الهدي هذا يتعلق بالجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا يشرع في حق من جمع بين حج وعمرة سواء كان قارنا أو مفردا، سواء كان قارنا أو مفردا. لكن من جاء بعمرة وحدها ورجع إلى بلده لا هدي عليه، ومن جاء بحج مفردا ورجع إلى بلده لا هدي عليه. فإذا أكرمه الله بالجمع بينهما فإنه يشكر الله على هذه النعمة العظيمة بهدي يذبحه لفقراء الحرم، وهذا يسمى هدي التمتع، وهو متعلق بالجمع بين الحج والعمرة. أما الأضحية فهي لا تتعلق بالحج، لا تتعلق بالحج، وإنما هي ذبيحة تذبح يوم النحر وفي أيام التشريق من أهل البلدان وعموم أهل الأمصار من المسلمين قربة إلى الله تبارك وتعالى في يوم الأضحى وفي أيام التشريق. والله عز وجل أكرم أهل البلدان بمشاركة الحجاج في هذا العمل، ففي يوم النحر يتقرب الحجاج إلى الله تبارك وتعالى بنحر الهدايا، والمسلمون في البلدان يتقربون إليه بذبح الضحايا، أولئك يتقربون إلى الله بذبح هداياهم، وهؤلاء يتقربون إلى الله بذبح ضحاياهم، وكله تبارك وتعالى لله. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.